لكن على القول بثبوته أو أنه حسن فيحمل على الندب والاستشفاء والأفضل، أي من غسل ميتا أن يغتسل، لا يجب عليه ولكن على سبيل الندب والاستشفاء لا على سبيل الحتم والإيجاب. ومن غسل ميتا شرع الآن في بيان من يسن له الغسل، بعد أن بيّن من يجب عليه الغسل شرع في بيان الأغسال المسنونة. نعم. أو أفاق من جنون أو إغماء. أفاق من جنون أو إغماء، اختلف العلماء في المجنون، قال بعض العلماء المجنون إذا أفاق وجب عليه أن يغتسل، والمغمى عليه إذا أفاق وجب عليه أن يغتسل، وقال بعضهم لا يجب على المجنون غسل. والقول بوجوب الغسل على المجنون من القوة بمكان، إذا تأتى منه خروج المني، أما إذا لم يتأتى منه خروج المني فإنه يقوى القول بعدم الوجوب، لأنه لم يثبت فيه نص صحيح بالوجوب. ولذلك يقولون أن المجنون إذا جن أو فقد عقله لم يأمن أن يخرج منه مني وهو لا يشعر، كما أن النائم إذا نام لم يأمن أن يخرج منه ريح وهو لا يشعر. فكما أن الشرع طالب النائم بإعادة وضوئه لوجود النوم الذي هو مظنة أن يكون فيه حدث، كذلك أيضا قالوا الجنون آخذ حكم النوم بالإيجاب، هذا في الطهارة الصغرى وهذا في الطهارة الكبرى. لكن لماذا فرقنا بين كونه يتأتى منها ولا يتأتى؟ هذا مبني على نفس الدليل الذي استدل به، فإنك إذا قست المجنون الجنون على النوم في إيجاب طهارة كبرى قياسا على الإيجاب بالطهارة الصغرى، فإنه تعذر في النائم العلم بعلامة الريح لو خرج منه ريح، فوجب عليه مطلقا إذا نام، بخلاف المجنون فإن الخارج وهو المني له علامة وأمارة. ولذلك يفرق بين ما كان يتأتى منه خروج المني وما لا يتأتى فيه خروج المني، وينزل المغمى منزلة المجنون. نعم. بلا حلم سن له الغسل. بلا حلم أي بالاحتلام سن له الغسل أي لا يجب عليه، وهذا كما ذكرنا إذا قلنا إن المجنون يغتسل، القول بأنه يغتسل ينزل السكران منزلة المجنون، فمن سكر فإن إذا قلنا إن المجنون يغتسل يصبح السكران كذلك أيضا عليه الغسل. وفي حكم السكران من بنج أو خدر له التخدير العام، لكن التخدير الموضعي لا يأخذ حكمه، والعلة في هذا كله زوال العقل. نعم. إن شاء الله يعني نقف عند هذا ونعوض، يمكن خلي الدرس أسبوعي بعد إخواننا جميعاً. إن شاء الله كل ثلوث سيكون يعني بس الإجازة هذا، يعني بعد الإجازة نشوف يعني يمكن نتوسع نخلي شهري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. شكر الله لكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، هذا سائر يقول: لقد ذكرتم أن المصلي إذا أمسك ذكره خوفا من نزول المني أن صلاته صحيحة، فهل إذا أمسك الرجل ذكره في حالة الانتصار ينتقض الوضوء أم لا؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإمساك العضو وعلى الصورة التي وردت في السؤال لا يجب بها الوضوء، وإن كان بعض المتأخرين يقول إذا وجد اللذة والشهوة أنه يجب عليه أن يتوضأ، لكنه قول شاذ لا أعرف له أصلا. والصحيح أنه لا يجب بمجرد إمساكه، بما ثبت في حديث طلق بن علي أنه لما سئل عليه الصلاة والسلام عن لمس الذكر على القول بأنه بحائل قال: وهل هو إلا بضعة منك؟ قالوا: بضعة منك؟ قالوا: إن هذا يدل على أحد الأقوال في الجمع بينه وبين حديث الإيجاب، قالوا إنه محمول على وجود الحائل، وبناء على ذلك لا يجب عليه الغسل، لا يجب عليه الوضوء سواء وجد اللذة أو لم يجدها، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: إذا رأى الشخص ما يوجب الغسل في النوم

ويترك المبيت فهذا لا يجوز. وبناء عليه فالذي يظهر من السائل أنه لا عذر لها في ترك المبيت وترك الرمي وعليها دم لترك هذه الواجبات، كل واجب منها عليها دم. واختلف العلماء، قال بعضهم كل مبيت ليلة نسك، وقال بعضهم المبيت كله نسك، وأصح الأقوال أن كل ليلة فيها دم، وهو القول بالتجزئة. وكذلك الحال في الرمي، فعليها دم لمبيت ليلة 11 وليلة 12، وعليها أيضا دم برمي 11 ورمي 12، فيكون عليها 4 دماء، والله تعالى أعلم. أسألكم الله ليلة الشيخ. هذا السائل يقول: هل إذا انتهى الرجل من الشوط الأخير من الطواف هل يكبر أم لا؟ أفيدون أذاكم. هذه مسألة خلافية. لو أن إنسانا طاف 7 أشواط بالكعبة، فإذا جاء في الشوط الأخير هل يشير إلى الحجر أو لا يشير؟ وجهان، قال بعض العلماء يشير وقال بعضهم لا يشير. والسبب في الخلاف أنه اختلفوا هل هذه الإشارة والتكبير من أجل محاذاة الحجر أم من أجل استفتاح الطواف. فمن قال إنها من أجل محاذاة الحجر يصير يكبر في آخر ويشير لأنه حاذى، ومن قال إنها لاستفتاح الطواف قال إنها في آخر شوط ليس هناك شوط ثامن حتى يستفتح فلا يشير. وأصح القولين والعلم عند الله أنها لمحاذاة الحجر، لأن جابر رضي الله عنه قال استلمه فإن عجز أشار إليه، فدل على أن العبرة بالمحاذاة وليست من أجل الاستفتاح، والله تعالى أعلم. صلى الله عليه وسلم. قامت بتسجيل هذه المادة تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة المكرمة، شارع المنصور، بجوار مسجد ابن حسن، هاتف رقم 54342267. أيها الأحبة الكرام، انتهت مادة هذا الشريط، ولأنه بقي في الشريط متسع فيسرنا إكماله بهذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان الغيرة على الدين والمحارم، لفضيلة الشيخ بشر ابن فهد البشر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم الدين بإحسان وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا جميعا للاستقامة على دينه والتمسك بسنة نبيه. وإني أتقدم بالشكر الجزيل للإخوة الأحبة في المكتب التعاوني للدعوة في مدينة الرز، الذين أحسنوا الظن بأخيهم فدعوني لهذا اللقاء المبارك. ثم إني أشكرهم على تحملهم لي، حيث اعتذرت في المرة الأولى لظروف طارئة، ومع ذلك جزاهم الله خيرا، استمروا في دعوتهم حتى يسر الله تعالى هذا اللقاء، فلهم مني جزيل الشكر، وأسأل الله تعالى لهم عظيم الثواب والأجر. أيها الأحبة، لقاؤنا في هذه الليلة عنوانه الغيرة على الدين والمحارم. الغيرة هي بفتح الغين مصدر لغار الرجل يغار غيرة وغيرا وغارا، أما بكسر الغين غيرة فهي تعني النفع والميرة في لغة العرب. والغيرة أيها الأحبة هي الحمية والأنفة، قال العلماء مشتقة من تغير القلب، وهي جان الغضب كراهة مشاركة الغير في حقه، وأشد ذلك ما يكون بين الزوجين. إخوة الإسلام، إن ربنا تبارك وتعالى موصوف بالغيرة، فربنا سبحانه يغار وهذه صفة ثابتة لربنا جل وعلا نثبتها على ما يليق بجلاله وعظمته. وقد تكاثرت الأحاديث النبوية الدالة على هذا، بل قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: إن الأصل في غيرة ربنا سبحانه قوله جل وعلا: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وأما الأحاديث فكثيرة، وجلها أو كل ما سأذكره فهو في الصحيحين. قال عليه الصلاة والسلام: لا أحد أغير من الله عز وجل، من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله يغار وإن المؤمن يغار، وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله عليه. وقال عليه الصلاة والسلام في خطبة الكسوف التي قالها بعد صلاة الكسوف: يا أمة محمد، ما أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. يا أمة محمد، لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. وكل هذه الأحاديث في الصحيحين. فالله تعالى يغار أن تنتهك محارمه، ويغار أن يتخذ عبده إلها من دونه، ويغار أن تعطل صفاته التي وصف بها نفسه أو وصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد أوضح ذلك الإمام ابن القيم في كثير من كتبه، وخاصة في روضة المحبين وفي مجارج السالكين. أيها الأحبة، والغيرة أنواع متعددة ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى، ومما قال بعد ذكره أنواعا كثيرة للغيرة: وملاك الغيرة وأعلاها ثلاثة أنواع: غيرة العبد لربه أن تنتهك محارمه وتضيع حدوده، وغيرته على قلبه أن يسكن إلى غيره وأن يأنس بسواه، وغيرته على حرمته أن يتطلع إليها غيره. فالغيرة التي يحبها الله عز وجل ويحبها رسوله صلى الله عليه وسلم دارت على هذه الأنواع الثلاثة، وما عداها فإما من خدع الشيطان وإما بلوى من الله، كغيرة المرأة على زوجها أن يتزوج عليها. والذي أريد أن أتحدث فيه في هذا اللقاء نوعان: الغيرة على الدين والغيرة على المحارم. والغيرة على المحارم جزء من الغيرة على الدين، ولكني سأفرده بالحديث لأهميته. أما الغيرة على الدين فالمراد بها الغضب لله تبارك وتعالى، والحمية له سبحانه إذا استهين بحقه أو انتهكت حرماته، فيغضب له المؤمن والمؤمنة ويحمى، وتأخذه الغيرة له بالمبادرة إلى تغيير المنكر ومحاربة من آذى الرب تبارك وتعالى بالعصيان. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: هذه غيرة المحبين حقا، يعني غيرة المحبين لله تبارك وتعالى، وهي غيرة الرسل وأتباعهم لله. فمن أشرك وهي غيرة الرسل وأتباعهم لله ممن أشرك به واستحل محارمه وعصى أمره. إلى أن قال: والدين كله في هذه الغيرة، بل هي الدين، وما جاهد مؤمن نفسه وعدوه ولا أمر بمعروف ولا نهى عن منكر إلا بهذه الغيرة، ومتى خلت من القلب خلا من الدين. فالمؤمن يغار لربه، وهذه الغيرة تصفي القلب وتخرج خبثه كما يخرج الكير خبث الحديد. انتهى كلامه رحمه الله. أيها الأحبة، إذن الغيرة لله تبارك وتعالى، الغيرة للدين، هي غيرة الرجل المسلم وغيرة المرأة المسلمة أن تنتهك محارم الله وأن يعصى الرب سبحانه وتعالى. وهذه تتمثل في أمور: منها الغضب لله سبحانه أن يعصى، وهذا قد أمر الله تعالى به، قال سبحانه: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. وكان نبينا صلوات الله عليه وسلامه لا ينتقم لنفسه إلا أن تنتهك محارم الله سبحانه فيغضب لله تعالى، بل ولا يقوم لغضبه شيء صلى الله عليه وسلم. والسيرة النبوية والشمائل المحمدية وكتب السنة ودواوينها مليئة بالشواهد والأمثلة على عدم انتقام النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه. ويكفي أن نتذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عفى عن قريش يوم فتح مكة دفعة واحدة وهم قد آذوه وأخرجوه من بلده. أما غيرته لله تبارك وتعالى فأكثر من أن تحصر. مثال ذلك حينما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وفي بيتها قرام فيه صور، يعني ستر فيه صور، فتلون وجهه صلى الله عليه وسلم ثم تناول الستر فهتكه وقال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يصورون الصور. والحديث رواه البخاري. فقد تغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم غضبا لله تعالى وإنكارا لهذا المنكر وهو وضع الصور كالستائر التي توضع اليوم على النوافذ. وحينما شفع أسامة رضي الله تعالى عنه في المرأة المخزومية التي سرقت غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أتشفع في حد من حدود الله؟ لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. أيها الأحبة، ومن معالم الغضب لله تبارك وتعالى نصرة المؤمن والمؤمنة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم بالأقوال وبالأفعال. قال الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله. وقال سبحانه: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. فإذا رأى المسلم منكرا أو سمع بقول يطعن في السنة أو يستهزئ بالدين أو يتعرض لأهل العلم والفضل فإن المؤمن يغضب لله تعالى ويبادر لنصرة الله تعالى ونصرة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولقد حرم ربنا سبحانه أن يجلس المؤمن في مجلس يستهزأ فيه بآيات الله تبارك وتعالى. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذا مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. إذن يقوم المسلم من هذا المجلس الذي لم يستطع تغيير المنكر فيه غضبا لله تعالى. أيها الأحبة، حكى العالم اللغوي المبرد رحمه الله تعالى أبو العباس المبرد صاحب الكامل وصاحب المقتضب، حكى عن شيخه عالم النحو أبي عثمان المازني أنه قصده بعض أهل الذمة ليقرأ عليه كتاب سيبويه وبذل له 100 دينار من الذهب فامتنع ورده. فقال له تلميذه المبرد: أترد هذا القدر مع شدة فاقتك؟ فقال: إن هذا الكتاب، يعني كتاب سيبويه، يشتمل على 300 وكذا وكذا آية من القرآن، ولست أرى تمكين هذا الذمي منها غيرة على القرآن. فعوضه الله تعالى 1000 دينار من الواثق العباسي بسبب اختلاف في إعراب كلمة في بيت من الشعر. هذا العالم غضب لله تعالى وغار أن يتعلم ذمي وأن يمكن من 300 آية من القرآن، فعوضه الله سبحانه وتعالى. أيها الأحبة، وإن من معالم الغضب لله سبحانه الجهاد في سبيل الله تعالى بالأقوال وبالأموال وبالأفعال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. رواه أبو داود بإسناد صحيح عن أنس رضي الله تعالى عنه. فالجهاد إذن هو أعظم ما يقوم به المسلم حينما يغضب لله تعالى من ظهور الطاغوت والكفر واستيلائه على هذه الأرض وتحكمه في عباد الله تعالى. فيجاهدهم المؤمن بلسانه ويجاهدهم المؤمن بماله ويجاهدهم المؤمن بنفسه لتكون كلمة الله هي العليا وتكون كلمة الذين كفروا هي السفلى. ومن ذلك أيضا أيها الأحبة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي هو سياج يحفظ الله تعالى به الأمة ويحفظ به المجتمع فتسير السفينة آمنة، أما إذا ترك فإن السفينة تغرق وإن المجتمع يتلوث ويتلطخ بأوحال الرذيلة والمعصية والفاحشة. هذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي ضيعه الكثيرون أمر الله تعالى به كل المسلمين، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وأمر به النبي صلى الله عليه وسلم حين قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. وإن من هذا النوع من الغيرة أن يغار المسلم على أعراض إخوانه المسلمين، أن يغار عليها أن تنتهك، أن يغار عليها أن يتعرض لها أهل السوء، أن يغار عليها أن يراها في الشوارع وقد خالفت أمر الله تعالى وارتكبت الزور والمنكر. وإنك لتجد عجبا حينما تخاطب كثيرا من الناس في هذا الموضوع فيقابلك أحدهم فيقول إن عليك بالحكمة وعليك أن تترك الناس ولا تتعرض لهم، ولماذا تدخل مع الناس في مشاكل ويظن أن ذلك ينجيه أمام الله تعالى ويظن أن ذلك عذر يكفي أن يقوله لتسقط عنه هذه الواجبات العظيمة، وما علم المسكين أنه قد وضع الحكمة في غير موضعها وأنزلها في غير منزلتها حينما فرط في أمر فرضه الله تعالى عليه فرأى المعصية والمنكر أمامه وتركه، ويوم القيامة يتندم ولكن حينما لا ينفع الندم. إن الحكمة تعني أن تضع الأمور في مواضعها وأن تضعها في نصابها الذي وضعه الله تعالى الذي وضعها الله تعالى فيه، فتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر ولا تداهن في الله تعالى ولا تسكت على باطل، فإن الساكت عن الحق شيطان أخرج. وإن التفريط في هذا النوع من الغضب لله تعالى والغيرة على حرماته سبحانه يسبب الكثير من العقوبات. إن ترك الغضب لله انحراف عن أمر أمر الله تعالى به، وقد قال الله سبحانه فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الإمام أحمد أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصيبه شيء من الزيغ فيهلك. ويكفي أن نعلم أن القعود مع الذين يستهزئون بآيات الله تعالى إذا رضي المسلم بذلك وبقي معهم وهو يعلم باستهزائهم فإنه يكون مثلهم كما أخبرنا الله تعالى إنكم إذا مثلهم. وأما ترك الجهاد فإن عاقبته ذلة الأمة وضعفها وتمزقها، بل وأن يكون بأسها بينها كما هو الحاصل اليوم. وأما ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإنه سبب من أسباب انتشار الفساد وضياع العفة والطهارة من المجتمع، فإن الفاسقين يتطاولون على أعراض المسلمين. وأول ما دخل النقص على بني إسرائيل هو من تركهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال الله تعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. أيها الأحبة، وأما النوع الثاني من أنواع الغيرة فهو الغيرة على المحارم أي على الأعراض، فيغار الإنسان على نسائه أن ينالهن فاسق بمكروه أو تنالهن أبصار جاحظة بنظرة ولو كانت نظرة مفاجئة. إن من مقاصد الشريعة الإسلامية الحفاظ على النسل والعرض والنسب، ولذلك جاءت كثير من التشريعات لإحاطة هذا الأمر العظيم بسياج واق من أن يضيع وأن ينبذه المسلمون. فحرمت الشريعة النظر إلى المرأة الأجنبية، وحرمت الكلام مع المرأة بشهوة، وكلام المرأة للرجل بتكسر، ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وحرمت الشريعة التبرج والسفور، وحرمت سفر المرأة بدون محرم، وحرمت جلوس المرأة مع رجل غير ذي محرم على حال خلوة. أيها الأحبة، قبل أن أدخل في تفاصيل هذا الموضوع أحب أن أذكر بأمر مهم، وهو أن المسلم عليه أن يسلم لأمر الله تعالى،